السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع سنته واقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فقد كان آخر ما ذكرناه في كتاب اللباس والزينة قول المؤلف رحمه الله: الترغيب في الصدقة على الفقير بما يلبسه كالثوب ونحوه، وذلك كان مناسبا لما سبق من أحكام تتعلق بالترغيب في التواضع في اللباس والزهد فيه، ثم الترهيب من التنعم والإسراف والمخيلة في اللباس. وكان شعار ذلك الأمر كله قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل ما شئت والبس ما شئت ما اجتنبت المخيلة والإسراف، أي إنسان يجتنب هذين الأمرين، المخيلة وهي الفخر والرياء والسمعة، والإسراف هو مجاوزة الحد الذي يحتاجه المسلم في لباسه وأكله وشرابه وما سوى ذلك. فناسب أن يذكر ويذكر المتنعمين بأن ثمة من ليس لديه ويملك ما يملكون، فيرغب هذا الغني والموسر بأن يتصدق على الفقراء باللباس، وذلك لأن التصدق باللباس لمن يحتاجه فيه إدخال للسرور في قلب المسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب رجل مسلم، تشبع جوعته وتستر عورته وتقضي له حاجة. وقبل الانتقال إلى ما يريد المؤلف رحمه الله تعالى ذكره من الأحاديث، لأنه سيأتي معنا الترغيب في إبقاء الشيب وكراهة نتفه وإزالته، قبل ذلك رأينا أن نعقد فصلا نتم به ما سبق أن ذكرناه وابتدأناه، لأنه منذ المجالس الأولى استغللنا هذه الأحاديث فذكرنا أنواعا من الألبسة المحرمة، وذكرنا إلى غاية الآن 7 أنواع. واليوم إن شاء الله تعالى ناقض فصلا لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى ضمن كتاب اللباس، لكن سيذكره في كتاب آخر، ألا وهو ما حرم من أجل كونه مشتملا على تصاوير وعلى شعارات الكفر وعلى الكلمات والمظاهر المستهجنة القبيحة. فهذه أمور 3: هناك من الألبسة ما حرم من أجل كونه أسفل تحت الكعبين، وهناك من الألبسة ما حرم من أجل قماشه، وهناك من الألبسة ما حرم من أجل كونه لباس شهرة، هناك من الألبسة ما حرم من أجل كونه مشبها لثياب النساء، وهناك ما حرم من أجل كونه مشبها لثياب الكفرة والفاسقين، وهناك من الألبسة ما حرم من أجل كونه مشتملا على تصاوير، أي لباس فيه صور أو فيه شعارات الكفر أو فيه مظاهر وكلمات مستهجنة وقبيحة. إذن فهذه أمور 3. فنبدأ بالنقطة الأولى تحت هذا الفصل، وهو ما حرم من أجل كونه مشتملا على تصاوير. والتصوير هو عمل شكل معين، هو عمل الصورة، وفي اللغة أعم مما هو في العرف، ونحن نعلم أن العرف يضيق الكلمات العربية، فمثلا كلمة الصلاة معناها في اللغة واسع جدا، فهي الدعاء، ولكن في العرف الشرعي تطلق الصلاة على عبادة خاصة. فكذلك كلمة التصوير أعم منها في اللغة، أعم في اللغة منها في العرف. احنا في العرف كي نسمع صورة نتخيل فقط صورة باليد أو بالآلة، لكن في الشرع وفي الخطاب الشرعي والخطاب اللغوي الذي نزل به القرآن والسنة فإنه أعم من ذلك. فالتصوير يشمل التماثيل ويشمل التصاوير هذه المعروفة لدينا، وهذا مذكور في كتب اللغة كلسان العرب والقاموس المحيط والصحاح للجوهري وغيرها من كتب اللغة. فكل تمثال صورة، وليس كل صورة تمثالا في العرف عندنا وفي العرف اللغوي. فكل تمثال، شوف تمثال هذا صورة، وينطلق أيضا على الصورة التي باليد. نعم الصورة التي باليد لا تسمى تمثالا إلا توسعا. إذن فالتصوير هو صنع ما له شكل، كل صنع كي تصنع حاجة لها شكل معين فقد صورت، لذلك يسمى في اللغة كما ذكرت في الشرع التمثيل. والحديث الذي سيأتي معنا في كتاب الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أشد الناس عذابا يوم القيامة ممثل من الممثلين. شو المقصود بممثل من الممثلين؟ المقصود المصور كما شرح ذلك العلماء. فالتصاوير ما الذي عسانا أن نقوله فيها؟ إذن التصاوير احنا راح نناقشها باللغة الشرعية، تشمل أيضا التماثيل أيضا. فنقول إن التصاوير قسمان، قسم هو صورة لما لا روح له، ما ليس له روح، كصور الجمادات كصور الأشجار والأنهار ونحو ذلك، فهذا جائز بإجماع الفقهاء. بإجماع الفقهاء يجوز اتخاذ صورة لما ليس له روح، وهذا يتخذه الناس إما للزينة في ثيابهم أو في بيوتهم أو نحو ذلك. فهذا قلت بإجماع العلماء حلال. وهناك قسم آخر، صور ما له روح، وهو صور الحي، صور الحي الشيء الحي، ويعبر عنه بالحيوان، لأن هذه الألف والنون للمبالغة، كأنه تباشر الحياة، لأن العرب قد تسمي الشيء حتى الجمال قد يطلقون عليه حي، معليش إذن هذا حيوان فيه حياة ذات روح، مفهوم؟ لكي لا يأتي يقولك حتى النبات حي، يقولك ليس له روح، إنما تلك الحياة حياة عضوية فيزيولوجية كما يقال، هذه حياة تاع الروح تدب فيه الروح. هذا الصور التي لها روح نوعان أيضا، الصور التي لها روح نوعان. النوع الأول التماثيل، التماثيل المجسمة، وهو يعبر عنه الفقهاء، اللي يحب يعرف كلام الفقهاء يعبرون عنه ما له ظل. كي تقرأ كتب الفقهاء القديمة يقول لك والصور التي لها ظل، شو يقصدون بها؟ يقصدون التماثيل المجسمة، تمثال تاع إنسان أو تاع حيوان ونحو ذلك. فهذه صور لها ظل، شو احنا نسموها اليوم؟ نسميها التماثيل المجسمة. هذه أجمع الفقهاء أيضا على تحريمها بإجماع المسلمين وعلماء الإسلام، قالوا بتحريمها وصنعها ونصبها وصنعها وبيعها ونحو ذلك. هذا يحرم على المسلم أن يباشرها بشيء من هذه الأمور التي ذكرناها، صنعا وتعليقا وبيعا ونحو ذلك. ومن شروط البيع كي تقرأ البيع أن يكون الشيء المبيع حلالا، أي ينتفع به حلال. فلو باع إنسان صورة لها ظل أي تمثال، فماله محرم، عينه هذا المال محرمة، لابد أن يتخلص منه. وممن حكى هذا الإجماع ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، كما ذكر العلماء كالحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأيضا الزرقاني في شرح موطأ لإمام مالك، ذكروا إجماع الفقهاء على تحريم التماثيل، وهي لغة الفقهاء الصور التي لها ظل. هكذا نعود نفهم. هناك تنبيه فقط، قوله تعالى عن سليمان عليه السلام يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا قد يشكل على من يدرس هذا الحكم، كانوا يعملون تماثيل، قال مجاهد وقتادة كانوا يعملون تماثيل من نحاس، وقال غيره من خشب كزيد ابن أسلم. إذن المهم على قول هذا وعلى قول هذا كانوا يصنعون له تماثيل. فجواب العلماء سهل، قالوا هذا شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا شرع لنا حتى يأتي الدليل. إذا جاءنا الدليل يحرم علينا ما أبيح لدى الأمم السابقة، ما نبقاش نتعلق بما كان لدى الأمم السابقة، ونأخذ بما ثبت في شرعنا. لذلك يقول العلماء شرع من قبلنا شرع لنا. شوف كل شيء داره لولين في الشريعة ونحن نعمله، لكن بشرط ما يجيش نص ينهى عن ما عملوه. مثال ما هو شرع لهم وليس شرعا لنا: طلب الإمارة، طلب المسؤولية، طلب الملك، أن يستعمل الإنسان على ولاية شيء معين. هذا كان مشروعا في من قبلنا. قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض. ما يجيش إنسان يقول لك يجوز، ما يجيش. بعض الناس سبحان الله إذا عموا وركبهم الهوى أو هم ركبوا الهوى يبقى يستدل فقط، يضرب خبط عشواء، حتى وصل ببعضهم، وهذا من عجيب ما يقرأ لأمثال هؤلاء الناس الذين ينصرون الشرك ومظاهر الشرك والذرائع التي تؤدي إلى الشرك. نحن نأتي بالنصوص من السنة النبوية المستفيضة في النهي عن بناء المساجد على القبور، تأتي بالأحاديث الكثيرة وتشرحها، يأتيك إنسان يقول لك لا يجوز. كيف يجوز؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف: لنتخذن عليهم مسجدا. إذن هذا مسكين جاهل، لماذا يستدل بكلام من؟ بكلام كفار. هذا الكفار اللي قالوا هذا الكلام: لنتخذن عليهم مسجدا، أي معلما. الرومان اللي قالوا هذا الكلام بعدما تنصروا في عهد قسطنطين وعثروا عليهم، قالوا لنتخذن عليهم مسجد. أو تستدل بكلام بناس اتخذوا مريم إلها واتخذوا عيسى إلها، تستدل بهم على جواز بناء المساجد على القبور؟ لا يعقل هذا. لكن كما ذكرت فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بعض الناس يأتي ويستدل بقصة يوسف عليه السلام بغض النظر حتى ولو جاز: هل أنت مثل يوسف؟ يوسف عليه السلام لم يقل اجعلني على خزائن الأرض حتى مر بأطوار عظيمة تنوء بحملها الجبال، ألقي في الجب وبيع بثمانين بخس وأدخل السجن وقاس أنواعا من الضر ثم قال ذلك، يعني ونجح في هذا الامتحان والابتلاء الذي ابتلاه الله به. عندئذ وفقه الله لأن يطلب الإمارة. يمكن أن نعمل بهذا في نطاق ضيق جدا، مثلا تكون في قرية ومدينة كل من فيها جهلة، جاهلون تماما، وأنت تعلم أنهم لو تولوا هذا المنصب سيضيعون حقوقا ويستحلون فروجا ويأكلون أموالا، تعلم هذا، ويطلبون القضاء. هنا لا تتورع، هنا تقدم واطلب القضاء. العلماء يقولون هنا يجوز. لماذا؟ إن لم تفعل هذا سقط الأمر في أيدي من لا يحسنه، انتبهنا، وبشرط بشروط أخرى طبعا، أنك ترك حتى تقضي مش يقضى عليك، فهم؟ لأنه ربما يجي إنسان يقضي حتى يقضى عليه، يعني يولي مسير، يولي هو مسير وليس يعمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا الشرط الآن ما نخرج عن الموضوع. كذلك ما يجيش إنسان يقول السجود للعبد للإنسان يجوز، علاش؟ لأن أهل يوسف عليه السلام، يوسف لصقوا فيها بالمرة، لأن أهل يوسف سجدوا له جميعا. هل يجوز الاستدلال بهذا؟ نقول لو صح أن السجود المعنى هو الخرور على الجبهة، هنا العلماء يقولك هنا السجود، بعضهم يقولك السجود هو الانحناء، ركعوا. احنا هذا محرم عندنا، لا نسجد لأحد، لا ركوع ولا سجود. ما يجيش واحد يستدل بقصة يوسف على جوازه. لماذا؟ لأنه نهي في شرعنا عن ذلك. ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجوش تسجد له، كيف غيره؟ كذلك هذا الأمر يصنعون له ما يشاء، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هو من شرع من قبلنا وشرعنا حرم ذلك. وهذا الجواب ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أنه من شرع من قبلنا. والأدلة كثيرة على صحة هذا الإجماع المنقول، أن التماثيل محرمة بإجماع الفقهاء المسلمين، ولم يبح أحد من الناس من العلماء. والأدلة قلت سيأتي ذكرها في كتاب الأدب عند قول المؤلف رحمه الله: الترهيب من تصوير الحيوان والطيور وغير ذلك في وتعليقها في البيوت ونحو ذلك. ونبين هناك، طبعا التفصيل سيأتي، ما يبدأش يسأل عن التصوير، سيأتي التفصيل هناك ما يستثنى من هذه التماثيل. يستثنى لعب البنات، لعب البنات مثل الدمى، بشرط أن لا يكون مبالغا فيها في صنعها حتى تشبه البني آدم الحقيقي، يعني دمية عادية مصنوعة كما كانوا يصنعونها من العهن، احنا معليش دمية عادية يعني مش مبالغ فيها حتى يوشك أن تنطق، لا يبالغ، زيد دمية واحدة تكفي، مفهوم؟ جيبش قصر الدمى، مفهوم؟ ما يدخلش معهم يعني في توسعهم، عشان يبتعد عن توسعهم. لماذا؟ العلماء ذكروا فائدة في هذا، أن البنت تتربى على خدمة البيت وعلى الاعتناء بالبنات الصغار والتربية، يحبب إليها هذا العمل، ما فيش مشكل. والدليل على هذا سيأتي حديث عائشة ونحوه. كذلك تستثنى التمثال المقطوع الرأس، المقطوع الرأس يستثنى أيضا. إذن الإنسان يمشي مع الأدلة، أجمع الفقهاء على تحريم التماثيل وصنعها وبيعها إلا ما استثنية، والاستثناء يأتي بالشرع ليس بالهوى وليس بضغط الواقع وليس بعموم البلوى كما يدعي أناس، يقول لك شيء أكثر أكثر، خليه أكثر، أكثر الناس يعلمون. النوع الثاني صور لا ظل لها، النوع الثاني صور لا ظل لها، صور الحياة الذي فيه روح صح لا ظل لها، وهي الرسوم بأنواعها شتى، الرسوم والنقوش التي تصنع في الألبسة والجدران ونحوها من الصور ذات الأرواح، هذه ليس لها ظل، بمعنى مرسومة باليد أو بالآلة، لأن الآلة تقوم مقام اليد. وذكر الأدلة على هذا أيضا سيأتي إن شاء الله تعالى في حينه، ما يستعجلش. هذه اختلف الفقهاء في تحريمها، اختلف الفقهاء في تحريمها على ثلاثة أقوال. ففريق قال بالكراهة، قال هو مكروه اتخاذها، وفريق قالوا إنها محرمة مطلقا، وفريق قال بإباحتها، وهذا سيأتي تفصيله وذكر أدلته في بابه إن شاء الله تعالى. لما اختلف الفقهاء في حكم هذه التصاوير التي ترسم باليد أو بالطرز مثلا، بالنقوش في الجدران في الثياب ونحوها، لما اختلفوا في حكم التصوير سيختلفون إذن في حكم الألبسة المشتملة على صور ذات الأرواح مما لا ظل له. أعيد، صور للألبسة التي تحمل صور لذي الروح مما ليس له ظل، وهذه الألبسة صارت منتشرة في زماننا هذا. إذن اختلفوا بالضرورة في حكم هذا، ومن ثم سيختلفون في حكم ماذا؟ في أمر مهم، الصلاة. اختلفوا في حكم الصلاة وأنت لابس لباس فيه صورة. إذن المسألة ما يشرحها يعني متعلقة بأمر الهين، يعني متعلقة بعبادة من العبادات. فالصواب هو التحريم، أن لباس الذي يشمل على صور ذات الأرواح فهذا محرم، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله، كما ذكر ذلك ابن نجيم في البحر الرائق، هذا من أعظم كتب الحنفية، وكما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، كما في المغني والإنصاف للمرداوي رحمه الله تعالى. قال السفاريني رحمه الله في غذاء الألباب، شوف كلام أهل العلم، قال في الفروع: ويحرم على الكل، يعني الذكور والإناث، هذا كلامه، ويحرم على الكل يعني الذكور والإناث لبس ما فيه صورة حيوان. وقيل لا يحرم، والمعتمد الحرمة، والمعتمد الحرمة، وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرها. وعبارة الإقناع: يحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان، ما يجيش إنسان يقول لك أنا إنسان ماشي حيوان، لا حيوان، وتعليقه قلنا الحيوان معناه حي، مفهوم معناها حي. ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان وتعليقه وستر الجدر به وتصويره، بل هو كبيرة حتى ستر وسقف وحائط وسرير ونحوه، حتى ستر وسقف وحائط وسرير ونحوه. علاش كأو يقول هكذا؟ سيأتي قلت أو يرد على اللي يقول بلي إذا كان ممتهنا فلا بأس. وفي الحقيقة فيه نظر هذا الكلام، يعني ما حررناه بعد لكن فيه نظر، إلى غاية أن ستقرؤون الأحاديث التي سأذكرها وحدكم تقولون والله الكلام ذلك فيه نظر. ليقول لك بلي إذا كانت ممتهنة يعني تدوسها وتجلس عليها فلا بأس، في هذا الكلام نظر. الأدلة استمع إليها جيدا. جاء في الصحيح، في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي. القرام هو الستر الذي فيه نقوش، وش من نقوش دوك قلنا. وقد سترت بقرام لي على سهوة. السهوة هي منحدر في الأرض، يعني في الأرض تكون نازلة شوي وانت تبني عليها شوي تصير مثل الخزانة الصغيرة في المنحدر على الأرض يضعون فيها المتاع، مفهوم؟ ما قلتش يعني هو من ما تسموه اليوم يعني سوسول، لا حاجة صغيرة قيس خزانة تحت الأرض شوي نازلة يخبوا فيها متاع. عائشة رضي الله عنها هي لما كانت تطالع على الأرض حبت تشبح، يعني حطت قرام يعني الستر فيه نقوش غطت به ذلك تلك السهوة، فقالت بقرام اللي على سهوة فيها تماثيل. وش تفهم؟ صور، مستحيل تكون تماثيل، التماثيل المجسمة من حجارة ونحوها مستحيل تكون في ستر، فيها تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، أي مزقه صلى الله عليه وسلم، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة في هذا الموضوع، تستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتبر شيء ممتهن وغير ممتهن، وسمى الصور التي تنقش باليد أو ترسم أو تطرز سماها تماثيل، وذكر العلة في ذلك أن مضاهاة خلق الله في كل شيء، لا تصور فإن الله هو المصور ولعن الله المصورين. هذا الحديث الأول. وفيهما أيضا في الصحيحين عن عائشة قالت اشتريت نمرقة، والنمرقة هي الوسادة التي يجلس عليها، الوسادة يجلس عليها فيها تصاوير، نمرقة فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، قام على الباب فلم يدخله. طبعا سنعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يؤذي الملائكة وأن يترك الملائكة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يدخل، كما شفنا في السيرة، في السيرة ما أراد أن يدخل الكعبة حتى طهرت من التماثيل والتصاوير. فقال فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، في وجهه ظهرت الكراهية. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله، أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ أدركت أنها أخطأت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، مش بها هذه الوسادة؟ فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها. رح يمتهنها ولا لا؟ رح يمتهنها، رح يهين هذا الله. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. هذا أحاديث كلها في الصحيحين. فلا يلبسن أحد علينا، هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيهما أيضا في الصحيحين عن عائشة أيضا قالت قادم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وعلقت درنوكا. الدرنوك ويقال أيضا الدرموك بالميم، النون والميم. هذا الدرنوك ستر غليظ، ستر في الحقيقة، إذا علقته تسميه ستر، فإذا افترشته تسميه فراش فرش، وإذا جعلته بسطته في الأرض وش يسمى بساط، فهو بحسب ما تستعمله. الدرنوك ستر قماش معروف. قالت وعلقت درنوكا فيه تماثيل فأمرني أن أنزعه فنزعته. من هذه الأحاديث تدرك تجديد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ما يجيش إنسان يصف المتمسكين بهذه الأحاديث، يصف المتمسكين بهذه السنة أنهم متشددون وأنهم متزمتون وأنهم لا يفعلون بأقوال أخرى وأن المسألة فيها خلاف. لا، مع هذه الأحاديث يموت الخلاف. وفي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي رضي الله تعالى رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه؟ بعثك على حاجة ديرها بعثني عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت بلى. فقال: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، لا تدع تمثال إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي عاليا على الأرض إلا سويته. والتسوية المقصود بها التسوية المعروفة شرعا، وهي أن يكون شبرا أعلى من الأرض، خارج عن الأرض شبر، هذه التسوية بالأرض، التسوية المعروفة، وليس المقصود التسوية بالأرض أي تسويته بالأرض يكون موازي للأرض، لا، التسوية بمقدار شبر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسلا من الصحابة لهذه المهمة، أن يطمسوا الصور وأن لا يتركوها ظاهرة بارزة. إذن فهذه أحاديث وما سيأتي في كتاب الأدب أكثر منه الشاهد هو الحذر من ترك التماثيل في البيوت، مثل الجارنيتور مثلا، هذا الناس يشترون أشياء زينة للبيت وهي في الحقيقة تشتمل على هي تماثيل لذوي الروح. كذلك الأكواب، أكواب يشربون فيها فيها صور، فالإنسان يطمس على الأقل وش نحلها، ما أقولكش راح كسره، لكن تطمس له الرأس مثلا، تحتال كيف تنزع رأسه بطريقة ما حتى لا تشوه مثلا الكوب، وبهذا تكون قد انتفعت به وأطعت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر سهل. أما استدلال بعض العلماء وعليه تسمع كثير من الناس يستدلون به كأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل إلا هذا الحديث، يستدلون بقوله والحديث في صحيح مسلم عن أبي طلحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب، فيه صورة إلا رقما في ثوب. يا أخوانا، الذي قال هذا الحديث هو الذي قال، هو الذي زعف على عائشة، هو الذي قطع ذلك القرام، هو الذي أبى أن يدخل البيت، هو الذي أرسل عليه. فالذي يستدل بهذا ويترك تلك يكون قد وصم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعارض، أو أنه يفعل ما لا يقوله وهكذا. فلا بد أن نفهم الحديث على ضوء أقوال العلماء وشروحهم، فيحمل العلماء هذا الحديث إلا رقم، الرقم هو النقش، لما تضرب شيء نقوش تسمى الرقم، ومنه أصحاب الرقيم في أحد القولين في تفسير سورة الكهف، هم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم لأنه كان لديهم شيء أمام باب الكهف كتبوا فيه أسماءهم، أسماءهم كلها بنقش، يعني نقشوا في الحجارة وكتبوا، فسموا أصحاب الرقيم، هذا أحد القولين. المهم الرقم هو الشيء الذي ينقش في الثوب. فقال عليه الصلاة والسلام: الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب. حمله ابن عبد البر والحافظ ابن حجر والنووي وغيرهم كثيرون، حملوه على ما كان من غير ذوات الأرواح إلا رقما في ثوب، أي مما هو معروف لديكم من غير ذوات الأرواح، أو أنه مقطوع الرأس. مفهوم؟ كي تسمع حديث مثل هذا قل يحمل على أنه مقطوع الرأس مما استثناه الشرع، ومنهم من حمله على أنه منسوخ، منهم من قال كان هذا في أول الأمر ثم نسخ بهذه الأحاديث، والتفصيل في شرح النووي لمسلم وشرح الحافظ بن حجر للبخاري والتمهيد لابن عبد البر وغيرها. إذن هذا ما يمكن الحديث عنه في تحريم لباس لماذا انتشر، وصرنا نتعب إذا أردنا أن نشتري لباسا لأولادنا وبناتنا، والله صرنا نتعب حتى المحافظ، يعني صرنا نخاف غير قرب المسجد نخاف، الناس عم بيقولوا مش كاين ما تصيرش محفظة، علاش؟ كله فيها صور إلا ما رحم ربك، يعني الصور خلاص غزا، يعني فيه غزو فهم، خاصة مع ظهور شعارات هذه الكافرة اليهودية باربي هذه، ثم أرادوا أن يلبسوها لباس الإسلام سموها فلة ولا قلة ما أدري ايش يقولوا، أشياء عجيبة، يعني كأنه خلاص احنا البكش اليوم شرنا مصابون بمرض، وشنو هو؟ ضغط، أنا تحت ضغط، خلاص انتشر المعالم تاع الكفر لازم نجيبوا لهم مسلمين، لا لا نحي مباشرة انزع الحرم، وليس بالضرورة تأتي ببديل، يعني صور صور، فلا نأتي بشيء نزعم أنه من الإسلام لنضرب به الكفر، لا انزعه فلن يضيرك شيء بإذن الله. وعلى يعني لو كان الناس كلهم يمتثلون مثل هذه الأشياء هذه المصيبة، احنا الضغط يأتينا ليس من شرع الله، شرع الله يسير، وشرع الله هدى وشفاء ونور وحق وسهل، بعث الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة ومهدات، زد بعث بالحنيفية السمحة، يعني الدين توحيد وسهل جدا. المصيبة جتنا منين؟ من ترك كثير من المسلمين هذا الشرع فصاروا لا يمتثلونه، فعندئذ يقع الممتثلون والمستقيمون تحت الضغط، فلو امتثل المسلمون أو أغلب المسلمين هذا الحكم لاضطر أولئك الذين يصنعون المحافظ ويصنعون الألبسة يضطرون إلى تصحيح معاملاتهم وصنعهم، لكننا استجبنا فلا بد أن لا نستجيب، فالإنسان يقاوم قدر الاستطاعة. إذن هذا هو علاج القضية، إنسان يترك كل لباس فيه صورة حتى للأطفال الصغار، من عجز فعليه أن يطمس الرأس، يطمس الرأس بطريقة بالنسج ونحو ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يقضب، كان ما يخسرش الثوب، مستحيل ما نأمرش بالتبذير، لكن أصلحه، وهكذا السنة. ثم نختم الحديث عن اللباس الذي فيه صور بتنبيه، وهو أن العلماء قد اختلفوا في، طبعا أقصد العلماء القائلين بتحريم الصور ذوات الروح مما لا ظل له، اختلفوا في الثياب المشتملة على الصور هل تصح الصلاة فيها أو لا تصح، على قولين اثنين وإن شئت فقل ثلاثة، فبعض العلماء ذهب إلى بطلانها، فبعض العلماء ذهب إلى بطلانها وهم بعض الحنابلة كما في الإنصاف، فقالوا الصلاة بها باطلة لأن النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، ومذهب الحنفية وهو الصحيح من مذهب الحنابلة قالوا هي صحيحة مع الإثم، هو آثم لأنه صلى بصورة لكن صلاته صحيحة كما في الهداية للمرغناني والبحر الرائق لابن نجيم وحاشية بن عابدين والإنصاف للمرداوي وكشاف القناع للبهوتي وغيرهم، قالوا هي صحيحة لكن الإثم حاصل لفعله ذاك، مثل صلاته بالحرير، مثل صلاته بالذهب، فهي صحيحة لكنها فيه إثم ينقص الأجر، هذا هو الصواب الذي يؤيده الأصل الشرعي. لقد استدلوا بحديث الحقيقة في الاستدلال به نظر، وهو ما جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، الخميصة نوع من اللباس مثل القطيفة، صلى في خميصة لها أعلام، لها أعلام، أعلام بمعنى فيها رسوم، فنظر إلى أعلامها نظرة، هو يصلي ونظر إلى أعلامها، مفروض أنت وين تشوف؟ تشوف موضع السجود، لا يغادر بصرك موضع السجود حتى تتشهد تنظر في أصبعك ثم تسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلبه الرسم الذي كان على الخميصة، فعندئذ نظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف أي من صلاته قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. يقال إن أبا جهم كان خياطا، لذلك خصه بالذكر. جيبوا لي أنبجانية، هذا لباس من بلد أنبجان، جيبوا لي أنبجانية وخذوها إلى أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وهذا فيه دليل على أنه يكره الصلاة في الثياب التي تشمل على ما يلهي، فضلا عن أن تسجد عليها أو أن تقابلك. إنسان يجتنب تلك البسط التي فيها زخرفة، إنسان يجتنب، يحاول قدر الإمكان يجتنبها. الناظر في هذا الدليل يراه أنه لا يقوم بالقطع في المسألة. لماذا؟ قالت أعلام، ما قالش صور ذات أرواح، ما قالش صور ذات أرواح. فالحديث الذي يستدل به لا يدل على عدم بطلانها، لكن نستدل على عدم بطلان الصلاة بأن النهي عاد إلى شيء خارج عن الصلاة، ما عادش إلى شرطها أو إلى ركنها، عاد إلى شيء خارج ما عنده حتى علاقة التصاوير مع الصلاة. فلذلك الصلاة صحيحة، ويستبعد أن يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم بصور ذات أرواح وهو قد أبى الدخول حتى إلى البيت الذي فيه صور ذات أرواح. يستبعد، يحمل على أنها أعلام فيها رسومات طبيعية والله أعلم. هذا الأمر الأول انتهينا منه، وهو ما كان فيه تصاوير. فمن باب الأمانة أنه لا يجوز لبس هذه الألبسة التي فيها تصاوير. ثانيا، لبس اللباس الذي فيه شعائر الكفر والعياذ بالله، شعائر الكفر والشرك. ومن أمثلة ذلك، من أعظم شعارات الكفر في هذا الزمان الصليب، مثل الصلبان. والصليب، صلبان جمع صليب، والصليب هو كل تقاطع، هو كل تقاطع، يعني تجعل خشبتين على أخرى فيحدث منهما تقاطع، فيكون الشكل على إنسان كأنه مصلوب، يكون على شكل إنسان مصلوب. وأصل الصليب في الحقيقة ظن، كما قال الله تعالى: وما قتلوه يقينا، ظنوا أن عيسى عليه السلام قد صلب، فهم اتخذوا الصليب ذكرى لذلك اليوم وتحصرا على ذلك اليوم، كما يفعل الشيعة بيوم كربلاء. فالنصارى ظنوا أنه صلب، وفي الحقيقة الله تعالى قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال: بل رفعه الله إليه. ولو ناقشت نصرانيا فقلت له: من أين لكم بهذا الصليب؟ لقال لك: تعال انظر في الإنجيل، فتقرأ في الإنجيل قول عيسى عليه السلام يوم كان مطاردا هو أصحابه: ليحمل كل منكم معه صليبه ويتبعني، ليحمل كل منكم صليبه ويتبعني. فظنوا، هم لا يفهمون حتى كلام نبيهم عليه السلام ونبينا أيضا لا يفهمونه، لأن المقصود من هذا الكلام يحمل كل منكم صليبه، أي غير وجد روحتكم للموت، كما نقول احنا كل واحد يحمل يجيب كفنته، ما غيرش الناس يقولك صليب كفن، كل واحد يجيب الكفنته ويتبعني، مفهوم؟ فهو عادة الرومان كانوا يصلبون النصارى، كل أتباع المسيح كانوا يصلبونهم، فهو يقول لهم: تعالوا اتبعوني وليحمل كل منكم صليبه، أي استعدوا للموت. فظنوا أنها سنة وأنها أمر بها عيسى عليه السلام، هذه أصل عقيدتهم الباطلة. مع الأيام صار الصليب شعارا لدينهم ومعلما لملتهم، يستعيذون به ويتبركون به ويعبدونه، كل من تبرك بشيء واستعاذ به فقد عبده. لذلك كان لزاما على المسلم أن لا يظهره، وسنرى من أقوال العلماء حتى النصراني لا يجوز له أن يظهره، فكيف بالمسلم. واتفقوا على تحريم صنعه وبيعه، اتفقوا على تحريم صنعه وبيعه. قال القليوبي الشافعي رحمه الله: لا يصح، أي باطل، لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى، فهم؟ ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا، إنسان مثلا أنت نجار ويجيك واحد مصراني يقول لك بيع لي خشبة تبيع له، فحتى تكون تعلم غلب على ظنك أنه سيتخذها صليبا فلا تبع له ذلك. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب، فقال، طبعا هو سئل هل تكون أجرته حلالا أو لا، فقال رحمه الله: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما. الآية واضحة: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم قال: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا بأجرة، لا بأجرة ولا بغير أجرة، يعني مديروش تماما، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها، كما ثبت في الصحيح، يقصد صحيح البخاري: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم، هذا كلام ابن تيمية، لعن المصورين، وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله، ومن أخذ عوضا عن عين، العين هي الذات، شيء تبيعه محرم، لأنه في فرق بين المال المحرم عينه والمال الذي ليس محرم عينه لكن محرم طريقة الكسب نتاعه، مفهوم؟ فمثلا مال الربا محرم عينه، مال الخمر محرم عينه، مال الكلب، ماشي المال تاع الكلب، وما عندوش مال، مال اللي تجيبه كي تبيع كلب محرم عينه، مال المسروق محرم عينه، مفهوم؟ في مال لا هو حلال لكن طريقة الكسب دخلتها شيء من الحرام، مفهوم؟ كان مثلا امرأة متبرجة تخرج متبرجة وتعمل، نقول مالك حلال لكن أنت عاصية بتبرجك في ذلك. قال: ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك فليتصدق به صدقة تخلص، لا صدقة تبرع، ما يديش أجر، صدقة تخلص، تخلص منه، وليتب من فعل ذلك المحرم، وليتب من فعل ذلك المحرم. الآن سؤال: إذا المسلم إذا ما يجوش صنعه، باب أولى المسلم لا يعلقه ولا يلبس ثوبا فيه صليب ونحو ذلك، بل نقول لك مشي برك المسلم، أحكام أهل الذمة الحقيقية أنه يحرم على النصراني الذي يعيش بين وسط المسلمين أن يظهر صليبه. اسمع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة، يقول: لا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم، أبواب كنائسهم الظاهرة، يعني في الباب يديروا مثلا صليب على القرى فضلا عن القبة تاعهم أو الصومعة تاعهم، ما يديروش صليب أبدا، لا يظهر. طبعا هم لا يمكنون أصلا من بناء كنيسة إلا إذا فتح المسلمون بلدا وكانت فيه كنيسة وأرادوا أن يقروهم على ذلك فليقروهم، لكن لا يظهرون الصليب على الصوامع وعلى الأبواب. قال: لا يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم وظواهر حيطانها، الحيطان كان ظاهر وكان باطن، الباطن براسك براس دي وش حال مدامك نصراني استر نفسك، لكن ظاهر الحيطان لا. فقال: ولا يتعرض لهم إذا نقشوا داخلها. عن ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز كتب أن يمنع نصارى الشام، أن يمنع نصارى الشام أن يضربوا ناقوسا، ناقوس والجرس، ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم، ويمنعون من لبس الصليب وتعليقه في رقابهم أو أيديهم. قال: ويلاحظون أهل الحسبة، أهل التغيير، أمر معروف نهي المنكر كما يقول هنا الشرطة الإسلامية، ويلاحظون في مواسمهم وأعيادهم بالذات، خش علاش هذاك النهار لا شك أنهم سيظهرون، إذ قد يحاولون إظهار الصليب فيمنعون من ذلك لما في عهد عمر عليهم، كان كتاب عمر لأهل الشام، عدم إظهاره في أسواق المسلمين، ويؤدب من فعل ذلك منهم، ويكسر الصليب الذي يظهرونه، ولا شيء على من كسره. يعني يجي يرفع عليك قضية، القاضي المسلم يقول نعم، قال كسر لي الصليب، يقول لا زيد كسره، تشوف هنا موت كسره. الله نقل العلماء كالنووي والشربيني والبهوتي من الحنابلة وغيرهم أن من سرق صليبا من ذهب أو فضة يفوق النصاب، تعرفوا إحنا القطع، قطع اليد شروح وقطع كالنصاب، وهو ربع دينار، ربع دينار. من سرق صليبا من ذهب أو فضة يفوق النصاب فلا قطع عليه، لا قطع، لا تقطع يده. لماذا؟ لماذا؟ إما أنه سرق صليب، صليب لا حرمة له، الصليب لا حرمة له. ثانيا في هناك احنا ندرأ الحدود باش بالشبهات، ربما سرقه ليكسره ونحو ذلك، إذن فلا تقطع يده. والأدلة على وجوب طمس الصلبان صليب، الأدلة على وجوب طمسها في اللباس ونحوه كثيرة. منها روى البخاري عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، والنقض هو الإزالة والتغيير، ما كانش يترك شيء فيه تصاليب إلا نقضه. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم الطائي قال أتيت النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفوا عدي بن حاتم كان نصرانيا، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي، اسمع منيح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وش جعله مثل الأوثان، اطرح عنك هذا الوثن، سماه وثنا بمثابة الأصنام ونحو لماذا يعبد من دون الله. وروى أحمد عن دقرة بنت أذينة رضي الله رحمها الله قالت كنا نطوف بالبيت مع أم المؤمنين عائشة فرأت على امرأة بردا فيه تصليب، فيه صليب، فقالت أم المؤمنين اطرحيه اطرحيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى نحو هذا قضبه، قضبه بمعنى نزعه وغيره. هذا هو الحكم من باب الإنصاف العلمي، يعني باب التعليم، ذهب إلى التحريم الحنفية وبعض الشافعية قالوا هو حرام، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة، الشافعية والحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة. بينما ذهب بعضهم أنه إن كان بثوبه صليب فهو مكروه إذا لم يعظمه، ما بيشبه هذا الصليب، قالك هذا مكروه، لكن القول الأصوب لهذه الأحاديث التي ذكرناها زيد للمقصد الشرعي، أو يعقل أن يترك مسلم ويعلق صنما، يمكن صنم، صنم يعبد من دون الله، يمكن؟ لا يمكن، واحد ما يقول في جوز غير شويق شعر بدن، كذلك الصليب صار يعبد، صار شعارا من شعارات الكفر. فلا شك أن أصح القولين هو القول القاضي بالتحريم. ويلحق بهذه الشعارات، يلحق بالصليب كل شعار صار يعبد من دون الله. تعرف القياس في الشريعة الإسلامية، نحن نهينا عن الصلاة إلى القبور، لماذا؟ لماذا؟ يعني تصلي القبر، لماذا لا يجوز تصلي القبر؟ لأنه ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك، ماشي صح. الآن يقيس العلماء الصلاة إلى النار، مثلا واحد مثلا عنده سخان في البيت، نار تاع ناري فوم، مشي مائي ولا كهربي، إنما هو ناري، لا تستقبله ولا تصلي إليه، لماذا؟ لأن النار تعبد من المجوس، فهم نار تعبد، ولا يزالون يعبدون النار إلى يوم. طبعا العبادة الظاهرة التي تحارب الإسلام ونحوها، فهم. أما ناس مثلا مغمورون، عندك بقرة في البيت ما تصليش قدام بقرة، تصلي، من شو واحد يقول لك يعبدوها الهنود، الهنود عباد ما خلينا منهم، فهم. إيه هذه عبادة مغمورة وديانة مغمورة مطموسة، سنتكلم عن الشعارات الظاهرة. إذن يلحق بالصليب كل شعار صار يعبد من دون الله، كالنجمة السداسية لليهود التي يزعمون أنها نجمة داود ولا لا علاقة لداود بها. أما الذي يعلق تمثالا في البيت ونحوه فقد وقع فيه محظورين، أول شيء صور، ثانيا علق ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن فهذا واقع في محظورين. قس على هذا. هذا الأمر هو تحريم لبس ما كان مشتملا على شعارات الكفر ببعض التنبيهات التي يذكرها العلماء. فأول هذه التنبيهات أنه لا يليق تتبع هذه الشعارات، بمعنى أن يغلو الإنسان ويبحث عن وجود الصليب في هذا الثوب ونحوه، بل العبرة بما يظهر في أول وهلة، ثم يتعمدش النظر هذا شوف صليب ويبدأ منا له، هذا كل شيء صليب في هذه الدنيا. فالصليب واضح شوفوا أول شيء تبادر إلى ذهنك هذا صليب ولا يخالف فيه أحد، أما أن يتعمد فيخشى أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، لا يتنطع، فإذا ظهر له شكل الصليب عندئذ يجب عليه أن ينقضه. كذلك الرموز التي تشير إلى معبودات اندثرت ولم تعد تعبد ولم يعد لها ذكر إلا من باب الإشهار ونحو ذلك بما يعدونه تراثا، فهذا يكره لبسه ويكره إظهاره، يكره لبسه، ليس لا يصل إلى درجة التحريم، لكن الأولى بالمسلم أن يبتعد عن لباس مثل هذه الألبسة التي تحتوي على هذه الشعارات، فمثل آلهة الحب أفرودايت مثلا أو آلهة النصر عند الإغريق لنايك معروفة اليوم، فهذه الرموز كلها معروفة أنه لدى اليونان كانت آلهة، هذا آلهة النصر، هذا آلهة حب ونحو ذلك، يعني آلهة الشفاء، هذا ما يعلق عند الصيادلة، ذلك الثعبان الذي هذا إله الشفاء معروف عند الإغريق، لكن لم يعد يعبد من دون الله تعالى في هذه الأيام، لم يعد يشار إليه على أنه إله، بل مجرد ما يرمز إلى تراثهم، فهذا يكره تعليقه، لا يصل إلى درجة التحريم، ويصعب أن يقول المسلم إنه حرام. الإنسان يقول حرام عندما يكون النص كائن ثانيا والعلة ظاهرة. كذلك علامة الزائد المشهورة اليوم في حسابات الناس، فهذه العلامة إن استطاع المسلمون بمؤسساتهم وهيئاتهم، مثل هذه الأشياء تتبناها دول ومؤسسات لا مجرد أفراد، فإن استطاع المسلمون أن يقوموا بنزع هذا الشعار الذي يدل على الجمع والزائد واستبداله بشعار آخر ليس فيه أي إشكال ولا شبهة فذاك، وإلا فليس هناك حرج. لماذا؟ لأن العلماء يذكرون أن هذه العلامة علامة الزائد لا بأس بكتابتها ما دامت مقرونة بسياقها ولحاقها، ما دامت مقرونة بالعد، ما دامت مقترنة بالحساب، فوجود هذه العلامة في حساب أو عد يطلق عليها لفظ زائد، لا يطلق عليها لفظ صليب. وهذا ما ترونه مثلا في آلة الحاسبة والآلة الراقنة، القفل تاع الآلة الراقنة الدكتيلوغرافي ولا تاع الكمبيوتر، هذا كلافي، هذا فيه علامات الزائد، يعني الإنسان لا وجودها في ذلك المقام، وجودها في مقام الحساب في السياق واللحاق يخرجها عن كونها صليبا، نظيره صلب الإنسان المحارب. قرينا الحرابة في تفسير سورة المائدة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال العلماء كما في أعمال الطالبين كونه مصلوبا فصار ذلك الصليب علامة على العقوبة، فخرج عن كونه صليب، مفهوم؟ خرج عن كونه صليب، والصلب هو جعل الإنسان قائما ممدود اليدين عقوبة له. واختلف الفقهاء كما ذكرنا، هل يقتل ثم يصلب أم يترك حتى يموت ثم يرمى به، يعني يجرح حتى يسيل يفرغ من الدم، قلنا كلام طويل لأهل العلم في ذلك، عقوبة للمحاربين الذين يسعون في الأرض فسادا ويقتلون الأنفس ويأكلون أموال الناس بالباطل. فوجود مثل هذه العلامات في سياقها ولحاقها يخرجها عن كونها صليبا، ولكن الأولى أن يجتنبها المسلم إن استطاع ذلك. ونختم أيضا بالأمر الثالث، تكلمنا عن اللباس الذي يحمل التصاوير، تكلمنا عن اللباس الذي يحمل شعارات الكفر، كذلك هناك لباس ثالث يحمل كلمات مستقبحة مستهجنة أو مظاهر مستهجنة ومستقبحة. فمثلا كل لباس يحتوي على كلمات تدعو إلى الفجور وتدعو إلى الزنا وإلى العشق والغرام. تعرفوا أن الكفار لا يحلون ما ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يكتبون أي شيء، فيكتبون كلمات فيها غزل وكلمات فيها، هذه يقبح أن تكتبها في ورقة، فكيف أن تكتبها في لباس؟ ونعمة الله عز وجل تجعل فيها مثل هذه المظاهر المستهجنة القبيحة. وأنتم تدركون اللباس الذي صار اليوم عند الناس، فيصورون رجلا عاريا ومرأة عارية، هذا يتكئ على ذاك ولم يعد يبالون. لما تنصح إنسان، وهذا وقع لي شخصيا، لما تنصحته ما قالش يعني أنا أحب هذا اللباس، قال والله صح ما فقتش. إلى هذا الحد ما صرنا نتفطن إلى عيب أن يلبس المسلم مثل هذا. مثلا علامة لاكوست هذه في اللباس، أولا صورة حيوان ذي روح، ثانيا ما هو لاكوست؟ إنسان معروف بعدائه للإسلام، أنت الآن تشهر به، يعني كلمة لاكوست خص غير دير لي لافيجري ولا دير لي ديغول والبسها. هل يمكن أن يعقل أن يلبس المسلم ذلك؟ لا ينبغي لبسه، وإن كان لديه يطمسه وينزع الأقل رأسه وينزع الاسم هذا حتى. ومن عجيب ما يحكى أن مسلما كان مع ولده في الطريق في شارع من شوارع الدول الكافرة الغربية، ويمشي في الطريق وعلى اشترى لباس لولده، فجاءه هذا الإنجليزي، جاء قالت بكم تبيع ولدك؟ فقال ومتى كان ولدي للبيع؟ قال مكتوب على قميص ولدك من يشتري مني هذا الولد، مكتوب هكذا بالإنجليزية، من يشتري مني هذا الولد. هكذا ما بيش قاوش يشري، اشترى خلاص. إذن شو النصيحة؟ إذا تأكدت أن هذه الكلمة مستهجنة قبيحة مخلة بالمروءة مخلة بالشرف مخلة بالرجولة اجتنبها. إذا ما كنت تعلم شو المعلق شو المكتوب شو ما هو الشيء المكتوب على هذا اللباس فلا تشتريه ولا تلبس حتى تعلم معناه. فإن كان معناه لا يصادم الشريعة، لا يصادم الأخلاق الحميدة، لا يصادم المروءة، فالبس. وإن وجدته يصادم هذا فاتركه ودعه. هذه أمور بيناها فيما يتعلق بهذا الأمر الثامن، وهو كل لباس حرم من أجل كونه يشتمل على تصاوير أو شعارات الكفر أو كلمات ومظاهر مستهجنة. هذه إنسان يجتنبها ويعطي المسلم هذه النعمة حقها ويظهرها كما أراد المولى تبارك وتعالى. وقبل أن أغادر هذا المجلس، هناك بعض الأسئلة وأتكم جواب لكن لن أجيب عليها جميعا. كل حال يوم السبت القابل إن شاء الله تعالى يتحول المجلس من قبل المغرب، يعني ساعة قبل المغرب، لأن الوقت طال وإخواننا يعني اعتادوا، هي المفروض غير يدخل شهر أفريل نحول الوقت، لكن هذه المرة شغلنا ما استطعنا أن نحوله. إن شاء الله يوم السبت القابل يتحول الدرس إلى قبل المغرب. أما هذا فيسأل يقول هل إذا لبست المرأة الحايك أو العجار في هذا الزمان يعد لباس شهرة؟ الحقيقة الحايك وهذا العجار هذا لباس تكلمنا عنه سابقا، هو في الحقيقة من حيث الشكل فهو من حيث الشكل في أصله الأول فهو موافق تماما للشريعة الإسلامية، وهو الجلباب الذي نزل القرآن به. يعني المرأة تحكم طمر، تحكم كساء وترميها على نفسها وتخرج، خاصة إذا دارت العوينة وتخرج. هذا لباس المسلمات قديما. هل يمكن أن يكون الجلباب أبيض؟ بينا يمكن أن يكون أبيض، ما فيش مشكل. طبعا ما يأتيش في ذلك الزمان كان الأبيض عادي، شو المانع منه بعد ذلك؟ وهذا يحدثنا به العجائز مثلا الكبار، يقول لك كان زمان يعني الحايك هذا مرخي يمشي يعني قيس الأرض، وكان كثيفا وكانش يعني شفاف، بعدين شفوه جعلوه شفافا ما عاد ثخينا، ثانيا رفعوه إلى خصل جهة يرفعونه يرفعنا جهة إلى نصف الساق يكشفنا شيئا من سيقانهن وهذا محرم. إذن الحائك من حيث الشك من حيث الأصل مباح، لكن لما صار شفافا لما صار يكشف شيئا من ساق المرأة فهذا لا يعد مشروعا أصلا حتى يبحث هل هو لباس شهرة. لو لبس النساء حائك بشرطه فليس للباس شهرة، لماذا؟ لأنه معروف في بيئتنا. وهذا قول لقد ردت إحدى البنوك على أنها بنك إسلامي شرعي وهي بنك كذا وكذا، ويقول مدير شؤونها القانونية أن لديهم علماء يراقبون معاملاتهم، فما قولكم في هذا الرد؟ والله في كل معركة نقول سموا لنا شجعانكم، أخرجوا لنا شجعانكم، من هؤلاء العلماء الذين أفتوا بهذا؟ ثم ينظر في المعاملة. أنا لا نحرم مثلا التعامل مع البنك من أجل كلمة باء نون كاف، مش أجل كلمة باء نون كاف لا تضر بنك عادي، يعني كاين بنك الراجحي الذي تدفع له في الحج وتدفع له الهدي مفيش مشكل، يعني لماذا؟ المجرم مؤسسة ينقل اللحوم إلى مستحقيها، الأموال إلى مستحقيها مفيش مشكل، كلمة الباء والنون والكاف ما تهفش. احنا ننظر إلى العقد، أنا كي يجي واحد يسقسيني البنك الفلاني ما حكم، قل تعال هات العقد، كثير من الإخوة قلهم هات العقد من قراءة وش هو المعامل، فننظر في المعامل. وهذه المعاملات هذا البنك الذي شاع اليوم ويدعى أنه إسلامي والذي لا إله غيره من يعملون فيه، ومنهم من تاب منهم من لم يتب لكن صرح أنهم يأخذون من الفوائد أكثر من البنوك الأخرى، أكثر من البنوك الأخرى، يعني هذه حقيقة لا بد أن نعرفها. وهؤلاء يتحايلون عن الشر، فهؤلاء العلماء إن كانوا علماء لا يراقبون أعمالهم وإنما يسوغون أعمالهم، يجدون لهم تحايلا. فمثل هذه المرابحة التي يدعون أنها مرابحة ليست شرعية تماما، لماذا؟ هذا بمثابة قرض مقابل هذا التأجيل. هو ما تمقدش تشري السيارة، لو كان يبيع لك البنك مباشرة، البنك يشتري ويبيعك، يدير لك العقد باع البنك الفلاني إلى فلان كذا وكذا السيارة بخمسين مليون سنتيم ويدفع على خمس سنوات، هذا العقد جائز، تفضل روح شري عادي ما فيش مشكلة. يقول واحد بصح بنك ما يهمني إن شاء الله تشري مكافر ما يهمش، لكن الآن شوف بنك يكتب لك المؤسسة الفلانية تويوتا ولا ما باليش أي شيء تبيع لفلان هذه السيارة، إذن هذا اللي يتبيع، نعم، وأنت وش دخلك البنك؟ أنا دفعت له، يعني وش دفعت له مزية يعني وش حب الجنة يعني؟ لا هو كأنه قرضك، قالك هاك أعطيه، كيف ترجع له لخمسين بزيادة، مفهوم؟ فهو قرض مقابل ربا، هذا تحايل على الشرع والعياذ بالله. قلت دائما إخواننا نذكروهم باللي هذه المعاملات أخطر من الربا نفسه. التحايل على الربا أعظم من الربا ذاته. لماذا؟ الله تعالى ما عاقب كثير من الناس يأكلون الحرام، لكن أصحاب السبت عاقبهم وجاءهم قردة وخنازير لأنهم تحايلوا. كم من إنسان يأمره الله وينهاه ولا يمتثل ولم يحوله قردا، صح؟ هؤلاء تحايلوا، فالتحايل على الربا مصيبة كبيرة، فالإنسان لا يلتفت إلى هؤلاء الذين يزعمون أنه مباح. هذا لبس العمامة صار شعار المبتدعة، فهل يمكن جعل ذلك ضابط زائد على ما ذكرناه؟ لأننا رأينا من يفعل ذلك أشير إليه من طرف الناس رمي بكونه من أهل التكفير. العمامة ليست شعارا لجماعة التكفير، إنما العمامة يلبسها الصوفي ويلبسها السني ويلبسها السني ويلبسها التكفيري ويلبس. العمامة تلبس على وفق شريعة الله تبارك وتعالى، إذا لبسها المسلم وما صار يشار إليه لأنه يرمى بهذه البدعة فهو غير موزور ولا مذموم. إذا كان يشار إليه بسبب هذا اللباس فيتركه اتقاء عرضه، تبان اتقاء عرضه. وإحنا ذكرنا هذا أن لا تخالف أهل بلدك وأهل بيئتك ولألا يشار إليك. وآخر المجلس كذلك سألنا هذاك على العمامة الخضراء، العمامة الخضراء عادي مشروعة، كل الألوان جائزة، عمامة خضراء بيضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس عمامة سوداء كما في الصحيحين عن ابن عباس وأنس بن مالك، لبس العمامة ما عندوش لون، لكن إذا صار في بيئة معينة هذا اللون شعار للمبتدع، كما في الشام لبس العمامة الخضراء شعار للنقشبندية، ما تلبسهاش، فهم لا تلبس هذه العمامة لأنها صارت شعارا لهم. طبعا العبرة بالغالب وليس بالقلة القليلة، مش العبرة بواحد اثنين، العبرة بالغالب، يعني نسبة 90% تكون شعار لأهل البدع. هل لبس لافيست كلاسيك من فوق القميص يعتبر تشبه باللباس؟ قلنا لا، لأن هذا اللباس ليس من خصائصهم، يعني السترة التي تلبس ليس من خصائصهم، تلبس للحاجة. قلنا ما لبس للحاجة فلا بأس به، خاصة يلبس فوق القميص ما هو شيء يتشبه بالكفار تماما. وهل الخمار شماغ من سنن العبادة؟ لا، ليس من سنن العبادة، وحتى العمامة ليست من سنن العبادة. أما الأحاديث الموضوعة صلاة بعمامة خير من 70 صلاة دون عمامة، فهذا في الحقيقة حديث موضوع. هل الاعتزار بلبس قميص فوق قميص أو بردة فوق القميص من سنن العبادة؟ لا، ليس من سنن العبادة، ليست من سنن العبادة، هذه عادة، والعادة جائزة ما لم يكن فيها مخالفة شرعية كتحجيم عورة ونحوه. هذا يسأل عن صحة أو عدم صحة حديث صلاة الضحى، من صلى صلاة الصبح في مسجد جماعة ثم بقي إلى آخره يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ركع ركعتين كان لك أجر عمرة أو حاج تام من حجه تام عمرته. فهذا الحديث حسن، بعض العلماء حسنه كالحافظ بن حجر، من قبله الإمام الذهبي، وفي المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله، وبعضهم ضعفه. العبرة بما ينقدح في نفسك، أنت هكذا تثق في تخريج عالم تقول بصحته ولا ينكر عليك منكر، وأنت لا تنكر على من اعتقد ضعفه، ما فيش مشكل. أما الأحاديث الأخرى التي ثبتت في فضل صلاة الضحى فصحيحة، كنا قد شرحناها في هذا الكتاب. منها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني وقت العشرة هذه ما تصدع الشمس 11 مثلا تصدع الشمس جيدة، هذه صلاة الأوابين، فهم هذه صلاة الأوابين. لكن اللي صلى في أثناء شروق الشمس فهذا فضله له أجر عمرة أو حجة من حجه تمت عمرته. كذلك قال النبي أبو ذر أوصاني خليلي بثلاث، أن لا أنام قبل أن أوتر، وبصيام 3 أيام من كل شهر، وبصلاة ركعتي الضحى. فأحاديث كثيرة في الترغيب في صلاة الضحى، فالإنسان يأتي منها ما استطاع. هذا، وإن شاء الله تعالى نكمل الإجابة عن الأسئلة الباقية في المجلس القابل حتى لا نؤخر إخواننا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.